إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من اتباع سلوك أهل الجاهلية، وكان صلوات ربي وسلامه عليه ينأى بأصحابه ويحذرهم أشد التحذير من صفات اتصفوا بها، لأن الجاهلية تعني الجهل والسفاهة، وأن يرتكب المرء أمرا لا يليق به عرفا وفطرة. ولذلك امتن الله عز وجل على هذه الأمة أن بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم لينقذهم من أخلاق أهل الجاهلية. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الجاهلية قرينة الضلال، ولذلك كانت أمة العرب من أسوأ الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينأون عن كثير من الأخلاقيات والسلوكيات المعيبة. فلما بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير حالهم، زكت أخلاقهم، وعبدوا الله ووحدوه فعزت أنفسهم، وجعل الله عز وجل لهم التمكين بما أعطاهم من اتباع هذا النبي الأمين. ولذلك عباد الله، خص النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة بالتحذير، ومن ذلك ما ورد عنه صلوات ربي وسلامه عليه في قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع منجر. سربال من قطران النحاس المذاب، وكذلك تلبس درعا منجر. وفي هذا التحذير من هذه الصفات، وهذا دليل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته، حيث إنه بلغنا أن هذه الصفات تبقى في هذه الأمة، أمة الإجابة، لا يتركونهن، ولا يلزم أن تكون في كل جزء من أجزاء الأرض، فقد تتصف جماعة أو قبيلة بهذه الصفات الأربع، وقد يتصف بعضهم في صفة والآخرون بصفة أخرى من هذه الأربع، وقد تكون في بلد دون بلد على حسب حكمة الله عز وجل، لكنها لا بد أن تبقى في هذه الأمة. وهذا فيه أشد التحذير والتنفير من هذه الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها من أخلاق الجاهلية التي كانت على الضلال وخالفت السبيل. وكلما ابتعد المرء عن العلم الشرعي وكثر فيه الجهل، كلما كثر فيه الفساد. ولذلك حتى قبل أزمان قريبة ليست بالبعيدة، كان الناس ربما يأخذون من صفات الجهل ومن صفات الخروج عن المألوف ما كان معتادا عند كثير من الناس أن هذا من الحقوق، كالحجر على النساء أنها لا تأخذ إلا ابن العم وتعامل كسلعة حتى إنها لتموت ولا تزوج، وغيرها مما كان عند الناس من الصفات التي تعارفوا عليها عرفا وهي مخلة شاذة عن السبيل القويم. أول ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الفخر في الأحساب، والمقصود بذلك أن يحتسب ما عنده من شرف أو سؤدد، كأن يكون له نسب هاشمي فيفخر على الناس بذلك، أو أن له آباء متقدمين كانوا من عداد الشجعان وقد مضوا وأفضوا إلى ما ذهبوا إليه، ففي كل مقام يفاخر بأولئك. والمصيبة إذا خالفهم فعلا ومع ذلك في كل مكان يزعج الناس أنه من سلالة فلان وأننا يجب أن نحافظ، هل الفعل نفس الفعل؟ لا، ولكنه خالف ولا زال عنده فخر وينظر للناس بتعالي وينظر للناس باحتقار أنهم أقل منه منزلة لأنه ينسب إلى آل فلان، أو أنه قد بلغ من أجداده من كان يفعل فعل الشجعان ويعيش في وهم على ذكريات ماضية. والمرء العاقل هو الذي يأخذ بركاب من سبقوه إذا كانت عندهم من أفعال الخير، والرجل يخرجه بعد الله يده وفعله وما يذكرونه الناس. كم من الناس من آل فلان ولا يراهم الناس شيئا، لأن عند الواقع والفعل ليس لهم فعل، لا نفعة ولا شفعة، فما الذي يحترك الناس ويرجونه منه إذا لم يكن يمتاز بما امتاز به من افتخر بهم؟ لذلك يهون الإنسان على نفسه ويعرف أن هذه الأنساب إنما تعرف لقصد شرعي، وهو أنه يعرف من النسب ما يصل به رحمه وما يتصل به من الأرحام، ويعرف أن هذا تربطه به صلة وهذا لا تربطه به صلة، ربما يكون له ميراث من ابن عم بينه وبينه أربعة أجداد لأنه هو العصبة، هذا الذي يعرف من أجله ومن أجل أن يتعارفوا أن يعرف بعضهم بعضا. وأما مسألة الفخر فهذا أمر يسعى إليه الإنسان معتمدا على الله متبرئا من الحول والقوة، ويركض من أجل أن يغرس لنفسه أثرا عند الآخرين فقط. أما اسم فلان لن يرفع، وقد تجد رجل من أفضل الناس نسبا وهو صاحب مخدرات، وقد تجد واحدة من أفضل الناس نسبا وهي تنام وضيعة بين رجل مأفون موجود. ولذلك لا تفخر في شيء الله عز وجل هو الذي كتب لك، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، الله اللي قسم هذا وهذا وهذا. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصر. انظر الناس الذين يتواضعون إلى الله عز وجل على رغم ما يعطيهم من الأمور المادية التي من كسب يدهم، فكيف يفخر بشيء ليس من كسب يده؟ وكذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر آخر من أمور الجاهلية، وهو الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب، والطعن المقصود فيه العيب، لأن هذا الطعن معنوي، يقتل هذا أو يصف ذاك، يصف هذا بصنعة ويصف هذا بعمل ويصف هذا بحال، فيأتي إليه فيطعنه. وقصيدة تأتي إليه وقصد يأتي صاحبه من غير نية فهو هالك ولا شك. الناس يتعارفون فيما بينهم، ولا شك أن المرء إذا جاءه من يريد منه حاجة هي في موضع البحث يكون صريحا فيما يقوله للآخرين، لا يتلبس ثوبا ليس له، فتظهر بعد ذلك الآثار المترتبة على ذلك. والمسألة لا يحتاجها الناس إلا في مسألة الزواج، غير الزواج الناس لا يحتاجون إذا هذا فلان أو غير فلان، الناس يتعاشرون بالمعروف. ما الذي تجنيه وجارك فلان وهو من أخص الناس جيرة، يؤذيك ليل نهار وهو من آل فلان، ويسلط أبناءه عليك بالأذى وهو من آل فلان، رجل شرس في أسلوبه وطبعه وجيرته ولا يعرف للجوار حرمة، من آل فلان، ستسبه ليل نهار وتسب من وراءه وهم أبرياء من فعله القبيح. وما الذي يدخلك من السعادة أن لا تعرف جارك من هو، لكن يعاملك بالعاطفة ويعاملك بالمودة ويعاملك بالاحترام ويعاملك بالشفقة؟ أسرع الناس عند حاجتك وأسرع الناس عند مرضك، يواسيك بكلام جميل ويؤازرك في مصاب تقع فيه، الناس يتعارفون من أجل ذلك. إذا جاءت المسألة مسألة زواج اسأل، ولا نقول أننا نخالف الواقع الموجود، اسأل عمن ستأخذ منه وهذا حقك. وكذلك إذا خطب منك أحد كن بينا واضحا وقل أنا فلان ووضعي كذا وكذا، حتى لا يعرف الناس عنك شيئا بعد ذلك يكون حجة عليك، وبهذا يتعاشر العقلاء. لكن الرجل ليس لك علاقة في الموضوع، ما يصير الإنسان وسواسي كل ما يذكرون واحد قال لي بس ترى هذا من آل فلان مو من آل فلان، إذا سألوا كذا هذا جدته كانت كذا، ايش دخلك أنت؟ وسواس يأتي إلى بعض الناس، تجده ليل نهار وهو قد أشغل وقته يسأل عن أنساب القبيلة الفلانية ويبحث. كانوا أهل العلم يرون هذا من عداد العلوم وليس يسعون إلى ذلك من باب التفاخر، إنما يذكرون أن القبيلة الفلانية ترد إلى قحطان، فلانية ترد إلى عدنان، وينتهون عند ذلك. مجرد معلومات لا يترتب عليها شيء، مجرد معلومات لا يترتب عليها شيء، لكن أن تجعل هذه قضية حتى إن الموضوع ليس له علاقة، تقول عندي عند فلان حاجة من الناس، قال نعم كذا أعرفه، لكن ترى بقول لك ليس من النسب الفلاني هو من الأسد، ما الذي أدخلك في هذا؟ ما هذا الوسواس الذي يعيش بين الناس؟ لا علاقة لك به، الأمر مودة. إذا جئتك خاطبا فقل لي ما عندك، إذا جئتك مستشيرا فقل لي ما عندك. ولذلك رأيت من العقلاء من إذا جاءه رجل يسأله عن أحد يعطيه كل ما يعرفه عنه، وإذا جاءه رجل وقد تزوج من امرأة لا تدانيه لا يتكلم، يقول هو أعرف بنفسه، لم يأتي ولم يستشر، لماذا أدخل عليه في أمر ليس لي علاقة؟ وناس عقلاء موازين العقول عندهم عالية، لعل هذا عنده نقص ورضي بأن يأخذ هذا لحاجة في نفسه. ولذا يحذر المسلم من اقتراف الأمر الذي لا يفيده شيئا ولا ينفعه عند الله. ولذلك العقلاء دائما يتصرفون بكبار هذه الأمور، لأن يرون أن التواضع الذي يقود الإنسان على ما عنده من الدواعي التي تجعله يتكبر، مع ذلك كله تجده متواضع للناس، خافض الجناح، لا يسأل عما لا يعنيه، حتى لا يصدم يوم من الأيام في أمر يعنيه. وقد رأيت جملة ممن اهتموا في كثير مسائل الأنساب رأيت فيهم عقدة نقص، وبعضهم ولا أقول الجميع عنده شيء يريد أن يخفيه، فجعل هذا بوابة حتى يقال فلان عارف، والتزوير يدخل في ذلك كله، وهذه أمور خفية. عاشر الناس بالمعروف، لا تؤذي الناس، لا علاقة لك بأحد لم يطلق بابك، معاشرتك مع الناس بالمعروف. إذا جاءك متزوجا أو أردت أن تتزوج هناك اسأل ما يحلو لك بالقدر الذي يسأل عنه العقلاء، يناسبك أو لا يناسبك كف عنه وامضي، فهذا من حقك. ولا نقول أن هذا من الأمور المنكرة في مثل هذا المقام. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، وذلك أن بعض الناس ينسب المطر إذا نزل بسبب وجود النجم الفلاني. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلما أصبحنا أصبحنا على إثر سماء، يعني مطر قد جاءت بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني النجم، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني نجم كذا وكذا، فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. والمقصود يا عباد الله أن يرى هذا النجم سببا في نزول المطر، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه نسب الفعل إلى غير الله عز وجل. وأما إذا كان يقصد الوقت، أي أننا لما يأتي النجم الفلاني فهذا موسم أمطار، لما جاء هذا موسم مطر، لأن النجم الفلاني هذا وقته دائما تأتي الأمطار في الوقت الفلاني، لم ينسب له سببا ولم يرى أنه هو الذي ينزل المطر، فهذا كلام على التوقيت لا بأس به، لكن لا يقول أنه سيأتي مطر لأن النجم موجود. إنما إذا نزل يقول الحمد لله، هذا غير مستغرب، دائما عندنا الأمطار تنزل في وقت كذا وكذا، في وقت حصول كذا، في وقت النجم الفلاني، لا يرجع السبب إلى النجوم، إنما يتكلم على مسألة التوقيت. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية النياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالبكاء بقصد رفع الصوت وتعداد محاسن الميت، وينوح كما ينوح الحمام، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم نياحة. ويزيد على ذلك أنه يذكر محاسنه وينسب له أفعالا هي بيد الله، أنه ذهب عزوتنا، ذهب سندنا، ذهب الذي يفعل بنا كذا وكذا، فهذه من أمور النياحة. والنياحة مذمومة ومنفر بها، لأنها فيها اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره فيما قدره من المصائب، ولأنها لا تدفع المصيبة، ولأنها تجعل الإنسان في الغم وتجدد عليه الغم والحزن. ولذلك لما توفي ابن عقيل رحمه الله أحد العلماء وذهبوا به إلى المقبرة، وكان ابن عقيل عالم من علماء المسلمين وهم يأخذونه إلى القبر، قال رجل: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، أخذ أحدنا مكانه. فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال: إنما القرآن لتسلية المصاب وليس لتجديد الأحزان. ومثل هذا النياحة قد ورد عليها الوعيد، وقد جاء في أوصافها أحاديث أخرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك جاء الوعيد الشديد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: النائحة إن لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال ثوب من قطران نحاس مذاب ودرع من جرب. وهذا فيه دليل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يغفر الله عز وجل هذه الكبيرة إلا بالتوبة، لأنه قال: إن لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالواجب على المسلم أن يحذر أهله من هذه الأفعال، ويذكرهم بقضاء الله وقدره عند حصول المصائب، وأن الإنسان لا يقول إلا خيرا في مثل هذه الأوضاع. والميت إذا لم يوصي بالنياحة، وليس من عادة أهله النياحة، حتى وإن ناحوا عليه فإثمهم عليهم وليس عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه. والمقصود بذلك إن أوصاهم بالنياحة أو أنهم